طرقت الباب كحل هداب نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب سحاب رمزه ورد الباب كحل هداب نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي رموشه تنيل على خده جناح رفرف على ورده رموشه تنيل على خده جناح رفرف على ورده ولو طلب القمر وده أمل كذاب أمل كذاب نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب سحب رمشه ورد الباب سحب رمشه ورد الباب يحل الباب نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب نسيم العصر عالقصة بيحكي في الهوى قصة نسيم العصر عالقصة بيحكي في الهوى قصة وبين البصة والبصة تدوب أحباب تدوب أحباب نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب سحب رمشه ورد الباب سحب رمشه ورد الباب يحل الباب نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي داب كحيل كحيل والكحل من بابل وامتى عيوننا تتقابل كحيل كحيل والكحل من بابل وامتى عيوننا تتقابل يا ريت نظرة وانا قابل ولو بعتاب ولو بعتاب نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي باب سحب رمشه ورد الباب سحب رمشه ورد الباب يحل الباب نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي غزل أنفاسه تتنسم عبير والخطوة تتقسم غزل أنفاسه تتنسم عبير والخطوة تتقسم نغم وشفايفه تتبسم ولا العناب ولا العناب نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب سحب رمشه ورد الباب سحب رمشه ورد الباب يحل الباب نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب سحب رمشه ورد الباب يحل الباب نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي داب